واجب عليه ان يستحلهم من هذا الله إذا قدر على ذلك لعلهم يفلحون، فإن لم يفلحوا فليجتهد حتى يوفيهم، فإن لم يوفي غفر الله عنه يوم القيامة. إذا صدق في ذلك فعلى يجتهد ويوفي ما تيسر من ذلك ويعمل ما يستطيع من الأعمال التي يرد بها المال حتى يبلغ وسعه في ذلك، والله لا يجتهد فليجتهد إلا غفر الله. فاتقوا الله ما صدق. أخيرا يصير حكم الأذان في ثلاثة أشخاص في الكويت في طريقة الشنق أو بطريقة التنك، هل هذا موافق للشرع؟ موافق للشرع التنك يعني الذي يظهر أن أي ينبغي بالإعدام ما هو الأسهل، الذي فوق قال إذا قتلتم فأحسن قتلة، والذي بلغنا أن التنك غير طيب وأنه فيه تعذيب فلا ينبغي التنك، فينبغي هذا تأثم لأعداء الله، فلينبغي أن يقتلوا بالسيف لأن حقيقة السيف بيد الرجل العارف والسيف جيد يبيح أكثر ويلهي الموضوع بسرعة، فلا ينبغي أن يقتل بالسيف أبدا. ما حكم تخطيط بشوت الرجال؟ يا لا إذا كان غير الذهب فالفضة من أنواع الصفر الماء لا نعرف، أما جعل الذهب فلا يجوز إذا وجد ذلك، والذي علمنا من أهل الخبرة أن هذا الشيء الذي ينزلي هذا ليس إلى وإنما أشياء من أنواع الصفر الماء الذي يظن أنه ذهب ولكن الذهب فالصفر كما كذا الذهب إلى فينا الصفر ولا ما في بعض الأحيان ولا في الذهب، والفضة أرسل من الذهب ولكن لا ينبغي أيضا لا يجب. إذا قضى يوم العيد يوم الجمعة وصليت ثلاثة العيد، فهل الأفضل أن يصلي ثلاثة الجمعة أم أقضيها ظهرا؟ الأفضل أن يصلي ثلاثة الجمعة لأن الرسول كان يصليها على صلاة كان يصلي الجمعة والعيد جميعا، ولكن رخص الناس من حضر صلاة العيد إن شاء صلى الجمعة وإن شاء صلى ظهرا، النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا صلى الجمعة مع الناس فلا أفضل حتى يحصل لقبر الجمعة ثم يصلى الخطبة طوالا، لا يصلى العيد ولا يصلى الظهر ولا يصلى الجمعة يوم العيد لأن من صلى العيد جاز ذلك على الصحيح ما جاء في السنة أي النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص إذا حضر العيد في قصر الجمعة ولا في حضر الجمعة وصلاها كان أفضل لما فيها خير عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة ويصلي العيد جميعا كما قال النعمان رواه مسلم في الصحيح قال كان يقرا في الجمعة يسبح للغاشية وهكذا في العيد، فربما سمع في يوم فقرا بهن جميعا في الصلاتين صلاة العيد وقرا في الجمعة رواه مسلم في الصحيح. ما هي الحسنات التي تمحو السيئات؟ هذا السؤال لك. الحسنات اعظمها التوحيد فان الله يحفظه، السيئات ثم التوبة تلك الحسنة العظيمة تلك السابقة تنحازها من هذا الذنب الذي في دمه إن كان من ذنب معين يحيي بالتوبة السابقة، وإن كان من جميع الذنوب محيا بالتوبة السابقة، ومن يعلم على الصالح أن لا تابع السيئات صلواته وزكواته وصومه وحجه وصدقاته وأنكاره وذكر رسول الله كل هذا لا تابع السيئات، إلا الحسنات غير الطاعات سبع حسنات. هل يجوز قول المؤمن انا مؤمن ان شاء الله؟ يرجو توضيح ذلك. لا يجوز عند اهل السنه والجماعه يقول انا مؤمن ان شاء الله وليس المراد الشك، لا المراد ان شاء الله لان لا يجوز هل استكنى الامام ام لا الامام او واجبات وله احتياج على قدر المحرمات فيقول ان شاء الله ان شاء الله كمال ايماني وكمال ايماني، او بالنسبه للعاقبه لان يجي ما لا يكمل هدى فيقول إن شاء الله لا نهاية إلا إلا خاطر، ونرجع تنفي ذلك ويقول إن الشك وهذا غلط، قال السنة والجماعة يستهلون الإمام من دون شك، بل بالنظر إلى استكمال واجبات الإمام وبالنظر إلى خاطر. نرى الناس في الأعياد يتعانقون ولو لم يكن بعضهم قادما من سفر، وقد يكون الوقت الذي يفصل بينهم قصير وقت صلاة ثم يتعانقون بعد صلاة العيد، نرجو بيان الحقيقة. لا نعلم بالتعارف اصلا الا عاده جرى عليها الناس، انما المشهور الدعاء بقبول